الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى اللقاء الأول من لقاءات برنامجكم اليومي حج المريض. أرحب بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا في هذه الحلقات عن ما يهم المريض وذويه ومرافقيه. في البدء فيما يبدو صعب الوضع، سيكون الحديث في حلقات عن أحكام الحج من حيث الإجمال، ثم في أيام الحج يوم التروية ومن بعده سيكون هناك بيان تفصيلي لأعمال كل يوم بما يخص المريض أو نائبه أو من يرافقه. كمدخل للحديث عن حج المريض، ترى ما القول في حكم حج المريض وعمرته؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحج أحد مباني الإسلام الخمسة العظام التي عليها بني، وهي أحد أركانه التي عليها قوامه، ولا يتم إيمان امرئ ولا إسلامه إلا بالإتيان بهذه المباني العظام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحج أحد أركان هذا الدين التي بني عليه وعليها قوامه واعتماده واشتداد أمره. وقد ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إذ الله عز وجل قد فرض وأوجب الحج على عباده في كتابه. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبين الله عز وجل أن هذا الحج لبيته، والقصد لبيته سبحانه وتعالى وفعل المناسك فيه، أنه مما أوجبه الله عز وجل على العباد بشرط الاستطاعة، وأن الامتناع من ذلك أنه يترتب عليه إثم عظيم وشديد عياذا بالله. وقد أمر الله عز وجل بإكمال الحج والعمرة بصفتها، فقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فكل هذه الآيات والأحاديث تدل على أنه يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يقصد بيت الله الحرام وأن يحجه. وقد قال أهل العلم إن الحج والعمرة كلاهما واجب على الذكر والأنثى معا، وأما دليل العمرة فأحاديث كثيرة تدل عليها، منها ما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن معبد أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرار من عمر رضي الله عنه، وفهم لأهل ذلك الزمان أن العمرة واجبة على كل أحد وأنها فريضة لازمة. إذن فيجب على عموم الناس أن يأتي بهذا الحج والعمرة على سبيل الجملة. وقلنا إنه على سبيل الإجمال، لما؟ لأن الإتيان بالحج والعمرة إنما هو مشروط بالاستطاعة، وذلك في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره أن الركن الخامس من أركان الدين الذي بنيت عليه قال: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إذن فالوجوب إنما هو متعلق بالاستطاعة، ومن لم يستطع فلا وجوب عليه وليس بلازم عليه. وقد قال أهل العلم إن هذه الاستطاعة متعلقة بأمرين: متعلقة بالبدن، ومتعلقة بالمال معا. ولذلك ثبت عن الحسن البصري رضي الله عنه وروي مرفوعا أنه فسر الاستطاعة في كتاب الله في الحج قال: هي الزاد والراحلة. قال الترمذي وغيره: وذلك ما عليه عمل أهل العلم من أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية معا. وذلك أن بعض العبادات التي شرعها الله عز وجل هي عبادات مالية محضة، مثل الزكاة والنذر أو بعض صور النذر وغير ذلك. وهناك عبادات تقابلها هي عبادات بدنية محضة، مثل الصلاة والصوم والاعتكاف ونحو ذلك. وهناك عبادات مشتركة بين المالية والبدنية، وإن غلب فيها جانب المالية في بعض صورها، وذلك مثل الحج. ولذلك يتأكد في قضية الاستطاعة الاستطاعة المالية. وبناء على ذلك فإن من كان غير قادر على الحج وعاجز عنه بسبب المال فإنه يسقط عنه بالكلية. وأما النوع الثاني من الاستطاعة فهي الاستطاعة بالبدن، وذلك بأن يكون المرء قادرا على الحج بنفسه، وأن يكون قادرا على الإتيان بها من غير معين. ودليل ذلك في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. فهذا الأثر منها رضي الله عنها يدلنا على أن المريض والعاجز عن القيام فإنه يسقط عنه فعل الحج ببدنه وبنفسه، ولربما وجب عليه أن ينيب غيره، ولربما لم يجب عليه أن ينيب غيره، ولربما نفرد موضوعا عن الإنابة أطول من هذا الموضوع. المقصود من هذا كله أننا نقول أن الحج والعمرة واجبان على المسلم والمسلمة معا، وهذا هو الأصل، وهذا الوجوب يتعلق بالحج والعمرة معا، وأن هذا الإتيان بهما من الإيمان والإسلام. ولذلك ثبت عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن لصحابي لا نقف وقفة ربما لضبط موضوع استطاعة المريض ببدنه، هل من ذكر لضابط الاستطاعة البدنية في الوقت الحاضر؟ نعم، الاستطاعة البدنية المقصود بها أن يكون المرء قادرا على الإتيان بأفعال الحج بنفسه. ودليل ذلك الحديث حينما قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. فمن كان لا يستطيع التنقل بنفسه ولا يستطيع الوصول إلى مكة إلا بإعانة ومشقة وحمل، فهذا لا شك أنه غير قادر ببدنه على الإتيان بالحج، فيسقط عنه الحج إما بالكلية أو إلى بدل وهو النيابة. هذه الصورة. والصورة الثانية من صور عدم الاستطاعة بسبب المرض، وذلك حينما يكون المرض شديدا بصاحبه، قد يستقيم بنفسه ويستطيع الإتيان ولكن بمشقة خارجة عن العادة، كأن يكون مرض شديدا به يمنعه من الحركة ونحو ذلك. والصورة الثالثة أن يكون في انتقاله إلى المشاعر وإتيانه إلى مكة زيادة في مرضه، وذلك كحال من كان عنده نقص في المناعة مثلا، وفي اختلاطه بالحجيج ضرر عليه، ولربما أصيب بمرض آخر أخر شفاءه أو زاده. كذلك أيضا من صور المرض حينما نقول إن الشخص إذا خاف من ذهابه من ضرر، وذلك في من كان عنده بعض الأمراض التي يخشى عليه من المزاحمة من سقوط، أو يخشى عليه من المزاحمة من ضرب أو نحو ذلك قد تؤثر عليه، وذلك في بعض الأمراض المتعلقة بالعظام وغيرها. فكل هذه وغيرها من الصور التي من الصعب أن نحصرها في ضابط أو في ضابطين، كلها تدل على أن من عجز عن الإتيان بهذه الفريضة لمشقة خارجة عن العادة فإنها تكون سببا لسقوط الحج عنه. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. العلماء يذكرون في شأن وجوب الحج على المريض وعلى أيضا على السليم من الأمراض، يذكرون وجوبا على الفورية وعلى التراخي، ونحن نرى حقيقة من شبابنا ممن يؤخر، وأيضا من فتياتنا ممن تؤخر الحج مع قدرتها واستطاعتها ووجود أيضا محرمها وتيسره في هذا الحال، ما التوجيه أحسن الله إليكم؟ نعم، الحج يقول عامة أهل العلم إنه واجب على الفورية إذا وجد شرط الاستطاعة حينما يكون المرء قادرا على الحج ببدنه وماله معا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا والفاء هذه تدل على الفورية والترتيب من حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جاءت آثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم في الدلالة على وجوب الحج على الفورية. والمسلم يجب عليه أن يبادر إلى الحج متى ما استطاع الحج وقدر عليه، وذلك أنه لا يعلم متى يأتيه عارض أو مرض أو شغل يمنعه من الإتيان به في وجهه. وليعلم المسلم أنه ما من قاصد لبيت الله الحرام إلا ولا بد وأن يكون عليه من المشقة، ولا بد أن يكون عليه من التعب، ولا بد وأن يكون عليه من التضايق الشيء الكثير، كما قال الله جل وعلا وما كنتم بالغيه إلا بشق الأنفس. ولكن مع ذلك إذا انقضى الحج كسب غرمه وذهب عنه غنمه وما خسره من مال ووقت، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة مرغبة في الحج، وأن الله عز وجل يخلف على المرء ما بذله من وقت وما بذله من مال في هذا الحج. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار خبث الحديد، وجاء في بعض الروايات ويطيلان العمر، فمن بذل مالا في الحج فإن الله يخلفه عليه، ومن استرخص أوقاته وأيامه لأجل هذا الحج وترك أشغاله فإن الله يخلفه عليه بطول عمره كما جاء في الأثر السابق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال قال الله جل وعلا إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم يمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. نعم، حقيقة إن المحروم من أصح الله عز وجل بدنه ووسع عليه في رزقه ثم مع ذلك لم يؤدي الحق الواجب لله عز وجل عليه. وكم نسمع من أقوام ربما جاوزوا 40 أو أكثر مع قدرتهم وصحة بدنهم وما وسع الله عز وجل عليهم من رزق، ومع ذلك يؤخرون الحج ويمتنعون من أدائه تسويفا إلى أن يأتي عارض من العوارض. وقد ذكر أهل العلم أن من فعل ذلك فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى العفو، والله أعلم. الله المستعان، نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن ييسر الحج لمن يستمع إلينا من أخواتنا وأخواتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين الأجر والمثوبة. أشكر ثانيا بعد شكر الله جل وعلا ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر أستاذ الفقه المقارن، شكرا له وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض، حج المريض، قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان، أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.